عادة وقام الوقت من عادة وقام من النوم وصلى يوميا هذا بتفوت صلاة الفجر لحد ما يرفع راس من النوم بقوم بتوضى وهذا وبصلي بجوز او لا يجوز قضاء الصلاة يا اخي له صورتين قضاء الصلاة التي تعمد اخراجها عن وقتها فهذا القضاء لا اصل له في شرعنا قضاء ثاني تفضل على اليمين قضاء الثاني رجل نام عن الصلاة أو نسيها هذا ساعة يستيقظ لها وساعة يتذكرها يصليها ولو مثلا والشمس طالعة ولو غربت الشمس وما صلى العصر فيصلي هذا معذور ذاك غير معذور المعذور له رخصة أن يصليها ساعة التذكر أو ساعة الاستيقاظ من النوم وهذا صريح قولي عليه السلام إذا بدك تعجلني بدك تحمل الكاسة بعد الشرب باليد اليسرى يعني أنت نحن موظفين عن أوقاف في صلاة الفجر بالذات بالعادة نؤخر إقامة الصلاة بعد 40 دقيقة 45 في من